رسك عليك يا غالي. وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد القرآن بل الذين كفروا Thank you. Oh,

كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم على ما يقولون قيم مكسورا

النبي حاج أن جعلوا تشكيل Thank you. Ah!